أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا من خزائن علمك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما، اللهم انفعنا بما نتعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع الحلقة 50، ومع السيرة العطرة، ومع سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعود الحلقة تقضى عن في أسباب فتح مكة. ننا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش ب10,000 مسلم، يطلب ربي سبحانه وتعالى بشك ولدي قن وليتسن وفوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إقن من الصحابة يجوكت الغلطة، والصحابة بشر يصيبون ويخطئون، وإنما وني بتيجو يزنك تكر داغ المكة بشك سنيني الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يعول ودياس واجتمنهم أو أنت كرضا يوتزوع. الرسول صلى الله عليه وسلم يسز الوحي من السماء إن هي سمع الطفق تكرضت لأبريد على عطاود غريم شركن. يزن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتسن المشارد من الصحابة إلى حقن أو أنت كرضا يو أفنت يقتمطط تيويت تدرست زاوس بشكل زوا سيسغ المكة أسنتيني يمشر كنشتو البتلاني صار ملاقى المعاون تمطط بيناس الكتاب أطفنت أدول نغل المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنا يسند مني وجينا موني إننا استكردان وفوديس والنيل أن يوري اسمس هو حاطب ابن أبي بلتاع. حاطب ابن أبي بلتاع سمنا اسم مؤرخون غلطة حاطب ابن أبي بلتاع. إذا قيس الرسول صلى الله عليه وسلم حاطب يغلده بالتشوي الومو، وهذا ما يسمى في العرف الدولي بالخيانة العظمى. الرسول صلى الله عليه وسلم يعول في قنشرة ها ما تكشف السر بالتشوي الومو. إنيس يا رسول الله إن معي منس حاتم نبي التعين معي منس، والله لا ينجيني اليوم إلا الصدق أتصدق مع الرسول أخسد السرش. طبعا كل هذه السرش اسم ماضي بلعت الدوات تدخ جبريل المرة الثانية سيني لي قرج بلي لبقى نشيني كلش سيسي سرشوس. إنيس يا رسول الله والجغموني لا نفاقا ولا كفرا ولا ارتدادا عن الدين، والتغموني يا رسول الله إني أحب الله وأحب الرسول، وإنما فعلت ذلك مصانعة خصدر بحق المزيد قريش على خطر الجيش ميوت في التمدين قد غل عادي تصارى غيني غد صارا أيتلك ربما توبي مغديني لن نغسني قريش بشك أو أيتلك وتحفظ النادر البلنسن باللي ولك جغدجون المزيد نغاون بتلان أيتجم تيتي ديويت لك إلا كرجر مكة. الصدق يصدق. الناس الصحابة ما رأيكم بتتنيم الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق جسطيرة بجنس على خطر إلا دم نفق. الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على رسلك يا عمر يعني الغردتش إنه شهد بدرا ننأس ونبد بالسيتوني إنه شهد بدرا ونسي وسي يحضر غزوة بدر الكبرى، ولعل الله قد اطلع يا عمر على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إني يسوني ونرجزو لا يصدق ولس نيتس لصادقة، وني من الذين شهدوا غزوة بدر الكبرى. والواقع أن غزوة بدر الكبرى هي من أصعب الغزوات، خاطي أحد، أحد دي سخدم ديس الغلطة تماس معليش، ولكن غزوة بدر لم تكن في الحسبان. التوغة و 313 يدفن الزوان أضطفنك القافلة ثلاثة وسدد بنيت لنسن بدون قتال السنين إنشان بيت لنطك من المبريد نوم. هكذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعول، مش كنتي والبالنا بلي الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة قطع طرق ما إرهابيين إنني لن طعن دي السيرت نسيدة مع صلى الله عليه وسلم دي السنة تبدأ نمار تنقنا ونتزدادين. قال غزوة بدر بمعنى قطع طرق، بمعنى إرهابيين، بمعنى لا رسول صلى الله عليه وسلم يزوب شك أي القف تتس حد أسيني أنبيت لنا لخطر أبو سفيان سيوزني القف التنين ني سينتوني غنتقوى أي تليني مسلمة غنقوى التجارة لنا سدد ولن رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بوحي من الله. ألو كان دي قنش ريلا وجي دا وحدي رب سبحانه وتعالى يوقف عند حده صلى الله عليه وسلم وتجمعني وني قطع الطريق وني كذا. لا إني سنزوى النبي أي تلنغ باين بين 100 مليون ب100 مليون. ليش 100 مليون وسنتيم زوان بشكد بين أمال واللي دي سكت الحرب، وإنما يقع ما وقع قيم دمار أول اللين للقفلت أول اللين الدول المدينة قمت لك ند وجها يمشي لك لين فغند 1000 مشرك. تقع الحرب، أين الحرب الني غير متكافئة غير متساوية ومتوازية. 1313 الشهد ويول إنني لن قيم الدين في غزوة بدر الكبرى دقن الجهاد لن لا يتصور قاع وسي قيم المدينة يندم وليس ينضمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وجي الناس نكلة تفهم الناس مناو السجومة دي فغ باش كان زون تفك القافل ثلاث وسدان بيت لنا تخيل الناس تحت ملف حد أسند ويدوسين يعدون الغزوتو شرف للمسلمين. يجي ربي سبحانه وتعالى دي قلويسم دي قلقرات وسي طلبنا غد السنبلي في الجيش ديس درجة ديس الجندي بعد الديسوني بعد الديسوني يالضي عوضي اللواء جنرال بعد المارشال أروح اللي درجة أول غزوة بدر تشو النشان أو الوسام الأعلى أين تبدع غفران الذنوب ربي غفرسني كل نني لن حضرا في غزوة بدر. أين الجن دويني غد الجن ننبت المعنى واني غد الجن خاطي معناه ونيلا في غزوة بدر دينيك ربي يغفر لي وقاني غد الجن أليف سق لا بمعنى ربي سبحانه وتعالى توفق العمل الصالح أتوفق بات يجوك تزدت ديني دينا دي توب أين دوت الشرف إن يسن إنه شهد بدرا إلا يحضر غزوة بدر ونال الشرف. ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. عمر الخطاب رضي الله عنه يسلي ولن تغي بدي وضعت عمرت وضع قمت عمرت إن الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم ولسين ضماني ولسين. وكان عمر الخطاب متسرعا ديما تمعلت غرسة أو الحماس دون وحمايو تمعلت. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم على رسلك غرضتش بتل معنى ويول وبتل بتغنبي من هذه القصة قصة تبها مليحة توت أنسنت قاعنا لك نضل بشر قاعنا أنغلط قاعنا أنزلك ولي تفايا لي منا باش كان غلط مغنزلك خاطي شي لك نضل بنو دام مهما كان الحال ومهما كان التقوى ومهما كان بنادم أتصدر سيسيق النشرة. لكن أن عدي قنمدني لن تفكرتي وحديين بعضنا خاطي قني جوكت الغلطة في حياته مهما كانت هذه الغلطة أسلم حال ماضي كل أين يجو الخير كل ولتذكر يا ولتفكر قاع هذا قل لك أنا أنت برشانت نيجو سوا دي زون تبرشانت قلت الغلطة واني أحفظ حسبت يجو نسان كذا وكذا وكذا وكذا والتخدمت والزقت الجلسات والتكليتين المنضمتني والتجتني ميم يجو كذا يجو كذا بس حلو كان نتزوان أتفكر الماضيس الدرقن بتد الخير اللي يجو لأمته ولا لمجتمعه ولا لعشيرته ولا هوني همي كهامي همي وني قاعد يتوفسا وكل هذا ده طامرت غيتني برك يكذب نادم لا من ناحية السياسية ولا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية الاجتماعية ولا من ناحية دينية قاع النواحي التفديس بنادم غرستي وحديين ربما غرس اكتي جيت وني قد درست نبي ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يغفر يسمح يعني وغاني تعيقيب سويني نجو خاطر تفكرانا غلباضينا نجو الحسنة توجي ونجي تجي كتب ركا تزدت توبدي ربي قالوا شق الميتال وجار دو جار خصان نفهم دو حدون قضيته خاطر لمسالتو تلحساسة عند كثير من الناس الترقيد يجو كتبت انسوا اللي يديسيا قعدت انا الماضي هم وسي قريق قعده ودي شناطوني والله فلان على ودي نشهد غفست عشرت نشهد غفست العست نشهد غفست كذا نشهد غفست كذا حي غلطوني يغلطوا بركه يزلق يزلق تسلس السجن نشرا يزلق تسلس السجن نشرا اما السلس الماضي كان تصرف ما كان يعني يفهم يقن الفهم اما غيتو غلط خلاص أسنت الماضيس اللي عادة تسمى وليجي ولا تشرع نيغادو شاكل المثال دا وضح مثلا يقن السن تسند شتيم خطر لن بعض الأمور ويجي عميد السنتن ممكن السن ثلاثة أربعة عميد عشرة مجموعة طمزانت يقن مثلا يجو قنش هادو شتيم يجو قنش هادو شتيم ميد السن اللي يجو شرع هادو شتيم صح يتوب يتوب يا ربي يرو المظالم يزوال عمرت يحج يتعمر تمشي دا هل او انتنقطو الى يجو التبرشانت ازدغ بدا نخزر تسيس مغلاش ما ازدغ انيني والسنة والسنة واني الربل تسيس يتوب يا يغرت يا الرؤيا المظالم يجوا العمرت يجوا الحج مثلا شو اللي واللي نقصد ديك الشخص ابدا تشق المثال بركه عام التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولذلك بت يقنحد يسلي قنش راس يقنحد وللتمعيل تاتي اتي اتي وسع الا خطر تولم لي تجي تغبشا اي دلسي ترانجان ظلت فيت مزورتين الظهر يتوب يا مريق لنيام سامح نيا عنق نيا بعضهم شتي زدي غضت جد التملاقيد معاي قلت الجماعة ثم تملاقيد معاي ميدن ابي تقدس على بالكم فلان بتيجو بتيجو انت اين لختني الكونتور شتي لاد سيئتي كتب عليك قلت ميمي انت يتوب يا ينضف يا يطهر يا عاد ولت معالات وانت معيلي تبدا نتهم بعضنا اما غندكي ولني بعضنا اما غنتمعنا بعضنا فنجلني قلنا شراي جيت قل مش بت بت بت بتغلز مني وامو هامن الهامو هامو اللي هيتي وحدين فلان يا خويا والله بتادين ايوا الحمد لله ربي رتي دغلو بريد ماتني ماتني دبت بصح انا فكرتي وحدين من بعضنا هامي قرني قنيول واللي بهاتينا بصحتيني الم عمر ولا خزر غل الدروت خزر الدروت نمدوش لس لكن بتنجز تيسيت إلي ألم ما دي فهم باللي اللي غرس تيسيت أدي فهم شحال مولي فهم بتل معنى ويولو نتقلغ العيوب مدن ونتقلغ العيوب النغ على بالكم إبراهيم بن أدهم من الزهاد ومن الحكماء يتسول ما بالنا ندعو فلا يستجيب الله لنا هامين دعو الناس هامين دعو ربي ولي جيبي إنيس لعشر خصال كانت فيكم 10 الخصايل لن تجوم أتنت تذكر أتي ختم سيد 10 تركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس أو اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم توني تلاد المصيب تقن حدي لن يلهس العيوب مدا أقيمس أصافرس مع العيلس مع مدنس العست تبجداء قنونشر لهس العيوب مدن بس حينتا يتبلي الله غرس خطر ربي إن شاء الله وغن يفضح غلب عضانا ربي الله يسترانا ونسين كل قن حد بتلا نجاجس ربي الله يحفظ يسطر ميمشتي أتكشف السر سترج سو كشف السر نحضو ديضا خلي الزر بغطاه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كونك نتمعمل ستو أبدا نخزر بعضنا من الجانب الإيجابي دي سيك تزم صح أخويا غصر خصائد أخويا مندوه أخويا صدق أخويا كذا ما عذاب تقنشرة لن يقدحوا في العرض ما تكبرتي لن تزعلوك تقنشرة صح أستطيع الماضيس أبدا تنبش ناس لكان أيني لن يجد الغلطة وهو أن بالدرس من إنه قد شهد بدرا لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والعقل تكفيه الإشارة اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم إني سجن معليش تكملتوني من الحكم الناس ما هو ما هي خصال الخير أو لما هي فضائل الأعمال بماذا يكمل المؤمن دع الإيمان كامل إذ كرس 5 إكت تمزورت نسنت الناس أن لا يشتغل بعيب الناس إذا أراد أن يشتغل بعيب الناس فلينظر إلى نفسه هل يوجد عنده عيب فإنه لابد أنه يجد عيبا صغيرا فليصلح أولا ثم يشتغل بعيب الناس ولكنه بمجرد أن ينتهي من إصلاح عيبه حتى يظهر له عيب آخر وهكذا يشتغل بنفسه ولا يشتغل بالناس الناس باش كدي كمل لي ما نقن ميدوسو باش كدي عيب يقن حد ديني هدا أوس العيبوس العيب لك خصديني غدي وني إلا ديجي مغلاش بتا ولي اللي ديجي أتكلم قل العيب على عاد لغري إيه حق لغري قل العيب عند بتا والزل غصوة بتمجيلة مثلا للعيب يعني مثلا إذا ما تزل تمجيلة والدوس يغب الشكاد صح غون العيبك الدسة باش كتسوي العيب المدر ايه هتفكر أسو العزيمة قل الحزب القرآن ما قلت من أسو الزور غطني أسو الجغطني أسو الجغطني أتنتي اعتبر العيوب باش كدي الهيمانس أبدأ يخزر مدن خطي الملائكة خطي الملائكة والخزر مدن الملائكة والخزر مدن المية الطهارة للملائكة والعصمة للأنبياء أما الناس مدن كل مهما كان الذي صمود وامو أمود وامو وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو تكشفتم لما تدفنتم لو تكشفتم لما تدفنتم لو كان ربي يدي أغني عرى أغني عرى العيوب النا ولدي قنوا لي دفنوا دادنوا إني غادم تسين أحماك والله ورزوا الله غفص والله ولد كذا والله كذا ميمي خطر باين بعض العيوب وإنما ربي الله يستر الله يستر الله يستر خزر بعضنا سوى الكيب أن قيمة مو غنيف أن عاد نخزري بعضنا من الجانب الإيجابي أكد غمليحة ونقطو إنه قد شاهد بدرا بشكو نستحقير ولا سجن حد من مجتمعنا ونقير وني يتوغ كدا في مدة كدا والفهم يفهم على كل حال تغدى تغدى وني وني سيبة سلعد ألعد لا لا خسرت من جانب الإيجابي يدولج غل يدولج غل غل غل توتس ما يدولد غل عمل جماعي ما يدولد خلاص تالماضية عف الله عما سلف عف الله عما سلف ديما نشتوني عف الله عما سلف كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه دي غديس ان شاء الله ولنا في فتح مكة يمر لي قرب الدياس هذه استعمل عف الله عما سلف وتجي قنحت وتجي قنحت أسنين يمشرك كل إني نسبني إني كذا إني جيني إني جيني جين اذهبوا فأنتم طلقاء شو معنى هذا معنى عف الله عما سلف لكن البعض بركة البعض كتر نكتر نكتر في منسن إني إنه جلس نتاول أدنى سمارو إلى سيود الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجد الجيش الحمد لله ربي يلطف ولدي قن من قريش ميسل سواسان سيدة محمد صلى الله عليه وسلم إفاض الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000 ليزوا إلى مكة يجو يقن تمويه خطر الرسول صلى الله عليه وسلم عسكري وسياسي محنك وليزوا مباشرة يزنزل يكتمية واحد مع البعض الناس شوم تفتي قنو بريد بشك مي خطر انت الرسول صلى الله عليه وسلم بريد وضدنا الناس شوم روح سلجهتو يكتمية قد عن هموني بشك مي داد خزرنا دينين ايوا هنينو الميلان زوان لشبت هنينو لاحية تونجي من سنة لهديني الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000 واحد سلجهتين الناس إلا يزوى آل جاود الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب في مكة قرب إن يسن 10,000 مدن كل سجوم أدي شعلي تسمهل تساتس أدي سخن مغادي سحما يقرن شرا شعل أين الحمتن يا الوادني 10,000 دواوات قاع إضواء إضواء بسي العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أدياس في ذلك الوقت قيل العباس قد أسلم من قبل وهو ممن يكتم إيمانه يقيم مكة إلا وسيقار إسلميان تابدا بصحي الطفيميس إلا وسينا يسلم لخطرته يسد العباس عميس مع العائل تس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح السيس يفغي مارو العباس يا معامي الدن ضجيط تفوت كذا ليس سوال ليس سوال مع وسي ليس سوال أبو سفيان يفغض مكة انت دوم دجلس ألي نموني قنورير خزر الدوات خزر الدوات ضعوا التضواء إذا سوم دجلس بتضموني كيف خزاعة تتسدغنت حرب بتلك انا نتبع الحلقه تقطعا ننا خزاعه وبكر خزاعه قبيله بكر وقبيله خزاعه خزاعه كانت في عقد الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر في عقد قريش يقع المناوشات جار بكر خزاعه خزاعه بكر نغينا سني خزاعه من نوم الدن أوين البلسنة قريش باللي خزاعة تزدت نتقم في مدني توانغن 20 موت ناسن إن يا سيمارو ياي خزاعة أصغر من هذا إن ياس ولضمنا خزاعة قاعدة سنسون لغشيو خزاعة دروزك تقبيل توبركا ولضمنا إن ياس أمدوش سواه على حسابه نوض ضواته لدي سجن نشرع مع وموني أبو سفيان اللي يسور معهم أمدوش لس العباس يسقع أول يسقع أولنا أبو سفيان يا سيدي تسبك إنيس بتضموني إنيس خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يسوم سجن إسرائيل لا قبل له أبدا شيء داني وجي فشد السر الخطر يوضيع مكة خلاص إنيس بعد ما تغدج إنيس معلت تتقيم جيك الفرص طم الزان طموني يا أبو سفيان بتتخزت معلت أتزويد أتسلمت توبد تلود تغلو بريد بتلاشي شواش ضمنا إنيس يالله أوي أوي إني سمعت أن معايا تلبغلاء من العباس ينديس إلا يجور يقطع يقطع أما لا ريح للجميع عمر الخطاب رضي الله عنه يسقعت يسقع أبو سفيان يزويت سبق بيد السيفس إني يسي أي وياج ربي غلداني أيش غنش يزلى صموني السيف يمعلت العباس يوت تلبغلس تيجور تسابق يا السيف يزد الهواء يزوى يتسبق يا وني لحق وني لحق قلت يا ود تخمت سيدة محمد صلى الله عليه وسلم إناس رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناس أبو سفيان إناس يا رسول الله عمر الخطاب دعني أضرب عنقه يويد إناس العباس يا رسول الله إنه في إجارتي إلى الحمايتك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجار عمنا لكن أنه شسل حمايت يوني لن يحمات عمتنا العباس يكون سبب العباس وليتوان غابو سفيان ديني يغلاديا قبل تخانت إنا يسجيت يتف يريح أبو سفيان عمر الخطاب الذي السفس إنا يس الرسول صلى الله عليه وسلم فغلو صغار الجنة واحد منه إنا يسوال ولتفغ هامي الناس الناس ولك قد قد عيت تجقن شرعي الناس ولتكت قلامه الناس ولتكت العباس انت ذي الرسول صلى الله عليه وسلم العباس وابو سفيان ويني الله مريض ويناس باقد من أدب الدغيمين تورت سسي في قيم معني صروح معليش بالديني الرسول صلى الله عليه وسلم يزد ابو سفيان يريح مرة السادس الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنا لك أن تسلم يا أبا سفيان والضيود الوقت مش كتمند الناس يا رسول الله يا محمد صديق بعد دين يا رسول الله الناس يا محمد ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك زار ابو سفيان بدا يمارو يطرط امور زار السولي والبال اني يسود ولو فرق نحد يصبر انشج ولو فرق نحد غسل خلقتي وحدين انشج ولكن روح اني يسال مياني لك ان تعلم ان لا اله الا الله يعودس اني يسمى احلمك واكرمك واوصلك لو كان معه اله غيره لا اغنى عني شيئا بعده ألو كان يلاقن ربي خلاف ربي لك يتعبدت ألو كان السوء اللي يبد معايا يعني أوني دبتا شطر الإسلام أو إنان يشهد أن شهادة أن لا إله إلا الله يعترف باللي الأصنام التغني عبدتن والجين مع سولة الحيط أيوة هاولي نجم أدي من نعيمان السكن ويجي العباس يوض جريف السن الرسول صلى الله عليه وسلم روح ناس يا ويحك يا أبا سفيان المياني لك أن تعلم أني رسول الله والدول دغ الوقت زي غد تمن السجي باللي درسوا ربي الناس أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيء ازدغ الناس توني تفسد الزع يعني ميمي أبو سفيان عظيم مكة الثري الغني وكذا هذه صوتي من صامون يديها من باللي اشتيد الرسول تفسد الزع الناس دغ الناس العباس اللي يريح في ديس اسلم قبل ان تضرب عنقك ام عالت خطر الاشلام عند عمر الخطاب اللي يريح ديني اكتلش هرطمو ستاون سترقدي من شبو زلوف جترار هرطمورت الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا سفيان اما انا لك المياني لك ان تعلم اني رسول الله الناس اما هذه فان في النفس حتى الان منها شيئا ديغو لك الذي سيكنشرا العباسي معلت الناس اسرع ام علت اسلم قبل ان تضرب عنقك لختني ابو سفيان يخزر يرقد ديالش ولدي قيم يا ولي ولدي قيم يقول فكر يا الناس يا رسول الله أعلنها أمامك لا خائفا ولا مترددا لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله فأسلم يسلم يتفي الإسلام لختني إنيس أي تسمح هذا الشرع أتزويغ خل الوطنك خل مدنك أتنخبر أسنين غبتلان توجدني منسن كذا نيس اللي يجي روح العباس ديك حدي لان حكيم الناس يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر العباس يفكر ابو سفيان قمت سمدنس اقدار الرجال يجب ولا تسقط وتطن طامرت الناس ابو سفيان ديك نورجز باب ونشان الجسي قنشرة وشاسك طلمرت التوحديت إذن نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن الناس روح تدرتج إلا دلمان يعني وغدت فتدرتج وستصير ولدي قنشرة وسيوتف تدرتس يصلح تورتس وستصير ولدي قنشرة وسيوتف في المسجد الحرام يقيم تمجيدا وسط سر ولدي قنشرة لكن وسي زغار بتيقني قيمد يعني يخص هذا يصد هذا الجيش ولي تيتف تلقس وهذا ما وقع وقعك من السوى موني يزوى الرسول صلى الله عليه وسلم خزرت يتفكر يدباب ونشان ما دابين عاد تجا غانشان يباب ونشان خاطي معنا ديك النرية ما ديك السمعة ضربي الرسول صلى الله عليه وسلم إننا أنزل الناس منازلهم ديما يبين إزعلاك الوسطاء يمزانا إرجازا تزدان العلماء المشيخ بعد كذا الرتب في السياسة في الاقتصاد وكل جنس ونشانس وني الدين قراموني يلزم هذا عاد نسروسو ايماننا كل قني سروسو امدو شس ما تاني نزيد قنس لبعاد تسنت باللي وني دازعو كنت عشرت مثلا اما ديك ديك ديك المسؤول اما كذا ولا خصها تدبر راسو ساعات قلنا اجلس حيث انتهى بك المجلس وني توقر تمجيده في المجالس العلم اجلس حيث انتهى بك المجلس خطر اشوش اني من الدرس مش كدت فلدة خلاص صديقي بالصح في المجالس العامة يباين زعلوك يسد حمولك قدم حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم معلش تونا نتكمل ذلك الفايدة نشنين جميعا إن صلى الله عليه وسلم ثلاث يصفين لك ود أخيك يا ربي بتك أن تكلبي ما تكلب المودة بعضنا أن عد نخص بعضنا أن عد تحب بعضنا لوجه الله هناك ثلاث أشياء ثلاثة نفسي ونجمة تجد زهلا هذه عاد أيوة شي خساج شي تخست ننسي رسول الله وما هي هذه الثلاث إن يسن إذا لقيته فسلم عليه وادعه بأحب الأسماء إليه ووسع له في المجلس ثلاثة أدت سنتين لقلاصني لن جاروهم أدي صفغون ولونني ثلاثة نفسيون تملاقيت السلام عليكم صباح خير بس الخير وش حالكم لباس أسيدي بتضبط الغبتو لا غيري غلب مش خزرة خزروني والني لن أبي تجلبت خلاص ما يسولتش لا عدم ديش لسيا روح روح قوصة شنية هسيدي نسوك كسلاتة هي تموس معايا قوصة شعر غلعص ممكن توقعوا تسيند منايو بكلمة واحدة السلام عليكم عليكم السلام وعلى بالكم من كلمة السلام مزود قنون شانت قدد قلت من طاقت أنا شو من طاقت مدني يا غلان دا صدزود معايا قلت من طاقت تقول دعاية تصرش إنني غد أنت في دبريدك كل قنين السلام عليكم برك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم إنس بتل نعول في الشر أتبطل ديني ديني ولا ربما ديك نسيسنا شيني بتحتاج قنشاش تكلبه في السيد الفلاني ناني عمر الحومتو أشياء وين أنت شيني حموك شماني عمر ربما تغعو لش ديك الشر ربما أدير الإمام السلام واحد اثنين ادعوه بأحب الأسماء إليه زقايا السيسمس الحقيقي يا سيدي بتا يتسمح مدين غوالو بتا يعجب تسين عم الحاج ناس عم الحاج بتا الشيخ ناس الشيخ بتا ددك فلان ددك فلان سي ناس سي فلان ووسع له في المجلس دم جرت التو والسعاس زقايا سي يا يا ريح دا ريح في ديسي ياي تريح في ديسك يي تريح في ديسك تونس منشت خاصة ما تديق مسؤول اما غديق دان عزام اما غديق زعلوك اما غديق كذا ديق كذا تسقدم تغلد السات والتجيد غلي بعد خاطر واني لا غتجلي بعد ولت بششت شيني كيف قاع نشي وما ادراك توغي التجك هذا التك خاصة ما تديق حد الا يا تقلد مناصب في السياسة ما في الاقتصاد ما في الدين ما في الاجتماع الترقيت ليا ممكن لازم غلا روتريت ما غلا يزعلك يقمسي هذه توتا بالعكس تماما والقرق المثري توقر ستوكومنت ولي بها تيناضاني اللي هو سيقر وسا ستوكومنت واليومين باللي تكومنت من لغات من ربي سبحانه وتعالى ازعلو كازمني وني لاني ويلا روتريت تبي تسيس الفوائد وجرنو جديد لاني يصدع صناط وبركه والفهم يفهم إنه رجل يحب الفخر جسنشان يا رسول الله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره أغلق بابه دونه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن يخصاد زوا الرسول صلى الله عليه وسلم ينسي العباس بد رتد رتد قبل غادي زوا الذي نكت دبت يكتو هذا ما صار إن شاء الله في الحلقة المقبلة صلى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت